أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأنقياء وأتباعه الأتقياء وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. توقفنا فيما مضى عند قول سيدنا السيوطي: ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. وهذا في قول السيوطي. وفي قول سيدنا سليمان: والنصر أيضا الإتيان، يقال نصرت أرض بني فلان أي أتيتها، وهذا من السنين. والآن نبدأ في الآية الكريمة الذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نبدأ في هذه الآية الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، فنقول هنا: وإذ نجيناكم، يعني الواو هنا عاطفة على الجملة التي قبلها في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا واذكروا، يبقى هنا في اذكروا مقدرة، واضح؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا إذ نجيناكم. وإذ هنا يا أولاد حينية، يعني هي ظرفية زمانية، ظرفية إيه؟ زمانية. متعلقة بإيه؟ متعلقة بأذكروا المحذوف، واذكروا إذ، هذا هو. طيب، قال سيدنا السيوطي جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه: واذكروا إذ نجيناكم. الإنجاء يا أولادي كان في الآباء، أو كان للآباء والأجداد. طيب ليه؟ ما ربما يكون لهم الآن. قال لك لا، ده لأن اذكروا إذ نجيناكم الخطاب هنا لهؤلاء أو لبني إسرائيل في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عهد سيدنا رسول الله ما كانش فيه فرعون، ولا كان فيه كذا وكذا وكذا وكذا. إذن الكلام هنا لهؤلاء بني إسرائيل السابقين على عهد سيدنا رسول الله، حيث أن الله سبحانه أو إن الله سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون ومن عمله ومن كذا وكذا وكذا. يبقى هذه نعمة يذكرهم الله بها أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليه؟ لماذا يذكرهم بها أيام سيدنا رسول الله أو أيام البعثة؟ قال لك: حتى يتبعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لقد أنجينا آباءكم من فرعون وملئه ومن جبروته، ورجيناكم وأنزلنا عليكم على آبائكم المن والسلوى، وجعلناكم ملوكا في الأرض، وجعلنا كذا وكذا وكذا. اذكروا هذا، ونحن الذين نجيناكم من هذه الكربات، وأنعمنا عليكم بهذه النعم الكثيرة، فجدير بكم وحري بكم أن تتبعوا هذا النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. يبقى يذكرهم من أجل الإيمان بسيدنا رسول الله وباتباعه وباتباع رسالته. هذا هو واضح؟ نعم. قول. ممكن نقول إن وجه امتنان عليهم بنجاة أبائهم إن لولا نجاة أبائهم ما وجدوا؟ نعم، ولكن المقام جيد، لا بأس، المعنى لا بأس به، ولكن المقام ليس هذا المقام، ليس هذا المعنى، ليس المقام مقام هذا المعنى، وإنما مقام تذكيرهم بنعمة الله على آبائهم، فحري بهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه مكتوب عندهم في التوراة. هذا هو واضح؟ نعم. يقول لك وإذ نجيناكم أي آباءكم. إيه نجيناكم دي يا أولاد؟ الإنجاء، الإنجاء يا أولاد الأصل فيه من النجوة بالتاء، التاء المخبوضة، والنجوة هو المكان المرتفع من الأرض. النجوة، النجوة هو المكان المرتفع من الأرض، وأصل هذا عند العرب هو من أراد أن يسلم أبناءه من المصائب والعوادي وما أشبه، كان يضعون أبناءهم على تلك النجوات، عشان لو في إعصار أو في فيضانات أو في رياح أو غير ذلك يكونوا في منجا، يكونون في منجا عن هذه العاديات. فهذا أصل الإنجاء، ومن ثم يسلمون من كل سوء وخطر ومكروه، يضعونه في مكان عالي كده، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قالوا لا مش هينفع، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وقالوا لا أنا هبقى فوق، أنت تحت وأنا فوق، وبعدين حصل اللي حصل. هذا هو، فهذا أصل الإنجاء. ثم استعيرت بعد ذلك، خلي بالك من الانتقال يا أفيقة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ثم بعد ذلك استعيرت لكل من ينجو ويخرج من سوء إلى حسن وإلى جمال وإلى غير ذلك، كل من يخرج من الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر قال هو من المنجي منجى. واضح؟ يبقى لا انتقال من الحقيقة إلى الإيه؟ إلى المجال. أصلها النجوة، النجوة بالتاء مش النجوة بالألف. هذا هو. طيب يقول لك هنا واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، يعني هنا يا أولاد آباءكم نجيناكم، يعني على حذف مضاف، أي نجينا آباءكم على حذف إيه؟ مضاف. نجيناكم أي نجينا آباءكم على حذف مضاف. نعم. والخطاب كما قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى. شوف، تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم. قال لك إيه السيوطي؟ قال لك ليؤمنوا، يبقى ليؤمنوا بسيدنا رسول الله، لأن المقام مقام دعوة للإيمان برسالة سيدنا رسول الله، واضح؟ فاهم ولا مش فاهم؟ بتفكر في حاجه انت؟ بفكر في عارفه بفكر في جيناكم. ليه ما نقولش انها يعني ليه ما قدر لماذا نقدر مضاف ولا نقولش ان هو مجاز مرسل؟ علاقته بقى هتبقى ايه؟ يعني علاقته المستقبليه يعني احنا هنا لو كنا هذا من في باب البلاغه، يعني اذا قلنا مثلا اذا اعتمدنا هذا الراي يكون هذا في اذا اردنا ان نستخرج مواطن المجاز في القران. لا نحن نشرح ونفسر فقط، لا نحن نفسر، لا ندخل مواطن البلاغه والاستعارات والكنايات والمجازات وغير ذلك. لا انا اقصد ان باب اللي هي عدم التقدير مش اولى، عدم التقدير مش اولى من التقدير محذوف، يعني وحمل اللفظ على اصله اولى من حمل اللفظ على المجاز. نعم يعني هذا يعني هذا في مقابل هذا. لا مش انا قصدي ايه، لو حملت اللفظ على على على صراحتي مثلا كده او على قصدي، مش محتاج ان انا اقدر، بس هبحث عن علاقه بين اللفظ المذكور واللفظ اللي انا ايه كان في ذهني ان هو المفروض يكون موجود، فلم اقدر شيئا. لكن هنا لو حملته على التقدير قلت ان في محذوف تقدير وكذا، فاقول ان حمل اللفظ على الظاهر مش اولى من ان اقدر محذوف. نعم يعني عدم التقدير اولى من التقدير. نعم. لكن هنا المعنى لازم نعم. المعنى يستلزم المقدر هذا. نعم. لأن القاعدة التي هي عدم التقدير أولى من التقدير، إذا تساوى الأمران، إذا تساوى المعنيان، لكن المعنى بعدم التقدير هنا يفسد، المعنى بعدم التقدير إيه؟ يفسد، يبقى لابد من التقدير. واضح؟ هذا نعم. والخطاب هو بما بعد في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا، يبقى هذا العلة هي للإيمان. طيب من آل فرعون، إيه آل فرعون؟ آل فرعون يعني أتباعه، آل فرعون هم الأتباع اللي هم ما علمت لكم من إله غيره، قال لهم كده، يبقى دول أتباعه، أتباعه، ولهم الذي قال إيه عنهم القرآن وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، وفي آيات كثيرة جدا آل فرعون. وقلنا قبل كده في النحو أن الآل لا تطلق إلا على الأعالي وعلى الأشراف. طيب وهنا قال فرعون ليه؟ قال لك خاطبهم بما توهموه وبما اعتقدوه، وكان اعتقادهم فاسدا لأنهم خاطبهم بما اعتقدوه، ولا بأس في ذلك. نعم خلاص. يبقى هنا يسومونكم، يسومونكم يعني قال سيدنا السيوطي يذيقونكم من الإذاقة والإسامة، يذيقونكم سوء العذاب يعني أشده وأقواه. الجملة حال، الجملة حال، من آل فرعون حالة كونهم يسومونكم سوء العذاب. طيب يذبحون أبناءكم، هذا حنقول بعد كده إن شاء الله. نرجع لكلام المحشي، قال سيدنا سليمان قوله وإذ نجيناكم، يعني قول السيوطي رحمة الله عليه واذكروا إذ نجيناكم، أو قوله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم شروع في تفصيل نعمة الله عليهم. قال المحشي شروع في تفصيل نعمة الله عليهم، وفصلت بعشرة أمور هيقولها بعد كده، وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ لغاية عشرة هيذكرها الآن. تنتهي بقوله وإذ استسقى موسى لقومه فكل نضرب بعصا، دي رقم عشرة، دي رقم إيه؟ عشرة. نعم. وآل فرعون قال أتباعه وأهل دينه، واسمه فرعون اسمه ايه بقى؟ يقول لك اسمه الوليد ابن مصعب ابن ريان، ده اسمه، اسم فرعون الوليد ابن مصعب ابن ريان، اسم فرعون كده. فرعون ده رقم، زي يقول لك رئيس او ملك او شاه ايران مثلا، يقول لك فرعون ده حاكم مصر كان اسمه فرعون، زي كسرى والقيصر وغير ذلك. فحاكم كل من يحكم مصر كان يسمى ايه؟ فرعون. يبقى لكن هو اسمه الوليد، اسمه ايه؟ الوليد ابن مصعب ابن ريان. يقول لك وعمر اكثر من 400 سنة، وده عمر قليل بالنسبة لمن قبله، لان احنا معايا عندي كتاب اسمه اعمار الاعيان لابن الجوزي، اسمه اعمار الاعيان لابن الجوزي، عندي منه حتى نسختين. فبقول لك ان الاوائل يعني يذكر الاعيان، يعني يذكر سيدنا نوح عاش كم سنة، وسيدنا مش عارف مين عاش كم سنة، وعاد عاش كم سنة. فبقول لك معظم هؤلاء كانوا يعيشون 3000 سنة، 3000 سنة يعيشون، وده لحكمة الله، لأنهم كانوا يعمرون الأرض ويتزوجون وينجبون ويملؤون الأرض نسلا وولدا. ففلان يقول لك، فلان ابن الجوز يقول لك فلان عاش 3000 سنة، وفلان عاش 4000 سنة، وآدم مش عارف قال عاش 2000 سنة، 2000 سنة سيدنا آدم عاشه، وسيدنا نوح عاش ده قعد يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده يدعو بس، لكن الله أعلم بعمره، ذكره ابن الجوزي. وهكذا لغاية ما بدأت الأعمار تتناقص، حتى بعثت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، ده في الإيه يعني في الأغلب أو في الأعم، لكن طبعا من يرد إلى أرض العمر ومن من طفلا وغير ذلك، وطبعا ده هذا هو واضح. فقول لك عمر 400 سنة، قعد 100 سنة، وده بالنسبة لما قبله قليل. وأما موسى عليه السلام فعاش 120 سنة عليه السلام، وهذا منقول من الشروح. وأصل الإنجاء بقى أقول لك، وأصل الإنجاء كما قلت قبل قليل، وأصل الإنجاء والنجاة والنجوة الإلقاء على نجوة من الأرض، يعني مكان إيه؟ مرتفع. وهي المرتفع منها ليسلم من الآفات والبلايا والمصائب وما أشبه، ثم أطلق على كل فائز وخارج من ضيق إلى سعة، وإن لم يلق على نجوة. فصار التعبير مجازي، لأن الإنجاء هو أن يلقى على نجوة في الأصل في الحقيقة، وبعد كده استعمل استعمالا مجازيا، صار لكل من خرج من الضيق إلى السعة أو من العسر إلى اليسر أو من الفقر إلى الغنى، كل هذا من الإنجاء. هذا هو. نعم. وقوله واذكروا إذ نجيناكم أفاد به، ده قول السيوطي، أفاد به أن إذ في موضع نصب عطفا على اذكروا الأولى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي كما قلت قبل ذلك، وكذلك الظروف التي بعده كما أشار إليه فيما يأتي، سيأتي كل هذا. وقيل، وهذا رأي آخر، أنها معطوفة على نعمتي، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي، واذكروا وقت أن نجيتكم. يبقى في رأي أنها معطوفة على اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وفي رأي أنها معطوفة على نعمتي نفسها، أي اذكروا نعمتي أدي المعطوف عليه وتفضيلي وقت أن نجيتكم، وتفضيلي وقت أن نجيتكم أي آباءكم، وهكذا عرفناها وتكون جملة واتقوا يوما اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه تذكيرا لهم بنعمة الله على آبائهم لأنهم نجوا بنجاتهم. هذا هو ورقب هنا إن شاء الله بيات الله بعيد. يقول نعم دي معلقة بالمصدر المؤول وأني فضلتكم على العالمين. نعم قول تاني قول تاني. اذكروا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما الى اخره. بعد كده واذ نجيناكم هو اي هو متعلقه بالمصدر واني فضلتكم على العالمين فضلتكم تفضيلي اذ معطوف على النعمه. نعم يعني اذكروا نعمتي واذكروا اذكروا نعمتي ووقت نجيتكم. يعني وقت اللي هي اذ معطوف على نعمة. ده الرأي الثاني. وتفضيلي إذ نجيناكم. تخدم من أني فضلتكم على مين أولها المصدر هو التفضيل. وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فأني فضلتكم دي هو أولها كده التفضيلي. وتفضيلي وعطف عليها. وعطف عليها. طيب ما هي نفس الكلام. لأني لأني وتفضيلي دي معطوف على نعمة. نعم يعني في الآية نفسها. نعم وأني فضلتكم معطوف على نعمة ووقت معطوف على نعمة أيضا. نعم. وهكذا. نعم. يبقى كل هذا عطف على إيه؟ على نعمة.